نور من القرآن. قال الله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول تبارك وتعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: إن الذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى القائمين بمقتضاه العاملين بمحتواه الذين آمنوا برسالتك ونبوتك يفرحون بما أنزل إليك من ربك من القرآن العظيم والذكر الحكيم لما في كتبهم من الشواهد المبشرة بنبوته الدالة على صدقه الداعية إلى الإيمان به، ويقولون: لقد كان ما وعدنا الله به في كتبنا من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إلينا لحقا وصدقا، مفعولا لا محالة، وكائنا لا مناص، فسبحانه ما أصدق وعده فله الحمد وحده. ولكن هناك من الطوائف والفرق والأحزاب من مشرك العرب وممن لم يؤمن من اليهود والنصارى والمجوس وممن يعادي الإسلام وأهله ويحاربه في كل زمان ومكان من ينكر ويكذب ببعض ما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من النور والقرآن وما أنزله الله عليه من الهدى والفرقان. وقد أمر عليه الصلاة والسلام أن يعلن منهجه في مواجهة هؤلاء، وهو استمساكه الكامل بكل الكتاب الذي أنزل إليه من ربه. وطلب منه أن يقول لهؤلاء المنكرين: إنما بعثت أيها الناس بإفراد العبادة لله وحده لا شريك له في ملكه وحكمه وطاعته وعبادته كما أرسل الأنبياء من قبلي إلى الله وإلى سبيله وعبادته وجنته أدعو، ومن الإشراك به وترك طاعته أحذر وأنهى، وإليه سبحانه وتعالى مآبي ومرجعي ومصيري ومنتهى أمري، وسيعلم الذين كفروا أي منقلب ينقلبون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.